كسافر علمونا أفضل مهاجر علموني أكون مسامح زي نبع الحب صافي علمونا عيني كسافر علمونا أفضل مهاجر علموني أكون مسامح زي نبع الحب صافي علمونا عشق صحابي وانسى وياهم عذابي والغريب لو دق بابي يرتوي من نبع صافي علموني ولفوا بيا دنيا غير الدنيا دي طعم تاني وحاجة تانية ده انت نبع الحب صافي كسافر علمونا أفضل مهاجر علموني أكون مسامح زي نبع الحب صافي علمونا عيني كسافر علمونا أفضل مهاجر علموني أكون مسامح زي نبع الحب صافي علمونا عيني كسافر علمونا أفضل مهاجر علموني أكون مسامح زي نبع الحب صافي علمونا عيني كسافر علمونا أفضل مهاجر علموني أكون مسامح زي نبع الحب صافي علمونا عيني كسافر علمونا